بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة فقه تاريخ الصحابة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام حول تثبيت إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وذكرنا عدة روايات كلها تسير أو تعبر عن الاتجاه الصحيح في الأحداث التي تلت مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم ما تبع ذلك من اختيار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للخلافة. يؤيد ذلك ما ورد في السنة النبوية من مؤشرات تدل على أن عليا رضي الله تعالى عنه سيكون خليفة للمؤمنين وأميرا للمؤمنين، كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الشأن، وما نقله المؤرخون والمحدثون والفقهاء وأهل العلم عن شرعية خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وصحتها، ومبايعة أهل الحل والعقد له من المهاجرين والأنصار. هناك عدة أحاديث تدل على أن خلافة علي حق، وأنها موضع رضا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة: أمسك، يعني عد، أمسك. خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنين، وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنين، وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه 12 سنة، وخلافة علي رضي الله تعالى عنه 6 سنين، يعني 2 و10 و12 و6، يبقى المجموع 30، هكذا تماما كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الخلافة أي الرشدة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في السنن والترمذي، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فيدخل في هذه المدة طبعا 6 سنوات الأخيرة كي يستتم عدد 30، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت خلافة علي وأنها خلافة راشدة. وأخرج الإمام أحمد والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل، يعني عليا رضي الله تعالى عنه. وفي الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالخوارج عند الإمام مسلم ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذا رواه مسلم في صحيحه. فهنا تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يعني سوف تحصل فرقة بين المسلمين، بين طائفتين من المسلمين، تمرق من خلال هذه الفرقة مارقة، وهي الخوارج. الفرقة كانت بين علي رضي الله عنه ومن خالفه من الصحابة. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية لمسلم: قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. والذي قتل الخوارج هو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فهنا بهذا الحديث يشهد لعلي رضي الله عنه ومن معه أنهم أقرب إلى الحق ممن خالفوهم، إن كان كلاهم على حق، لكن يقاتل الخوارج أقرب الطائفتين الحق وهو علي رضي الله تعالى عنه. وفي رواية الإمام البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر حديث الخوارج قال: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم أي الخوارج وأنا معه. جيء بالرجل منهم، جيء بالرجل أي رجل مذكور منهم على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن هذه من الأحاديث التي فيها يعني علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن غيب وقد وقع كما قال. إذن تقرر عند أهل السنة والجماعة بالدليل الشرعي أن عليا رضي الله تعالى عنه كان إماما خليفة راشدا مهديا، وأن كل من خرج عليه باغ يجب قتاله حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح. وروى ابن عساكر من طرق كثيرة عن علي رضي الله عنه قال: أمرت بقتال ثلاثة، القاسطين والناكثين والمارقين. وفي رواية علي بن ربيعة قال: سمعت عليا على منبركم هذا يقول: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. فأما القاسطون فأهل الشام، والناكثون أهل الجمل، والمارقون أهل النهروان يعني الخوارج. وأخرج الإمام أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها، ولكن إذا كان ذلك فارددها أي عائشة إلى مأمنها. وأخرج الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين. ربما يكون هذا هو حديث إيه؟ أي يكون التي تنبح عليها كلاب الحوأب. فضحكت عائشة رضي الله عنها فقال: انظري يا حميراء ألا تكوني أنت. ثم التفت إلى علي فقال: إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها، إن وليت من أمرها يا عائشة شيئا فارفق بها. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا أخرجه البخاري. عمار كان في معسكر علي رضي الله تعالى عنه، وقتل في موقعة صفين، فتبين بقتله أن عليا أقرب إلى الحق في حرب من خرج عليه، وأنه الخليفة الشرعي، لأنه قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ولا تكون الفئة باغية حتى تخرج بصفة معينة على الخليفة الحق. فهذه شهادة بأن عليا هو الإمام الحق المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها وصف الخارجين على علي أيضا بأنهم بغاة. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. وهذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ومن الأثار عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله حين طعن: إن ولوها الأجلح، يعني الأصلع، إن ولوها الأجلح يعني عليا سلك بهم الطريق المستقيم. وفي رواية: لله ضرهم، إن ولوها الأصلع كيف يحملهم على الحق. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عثمان فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده علي. هذا في حياة عثمان، فكان الحادي أي الذي ينشد للجمال كي يستحثها على السير يحدو أنشيد أو رجز في أثنائه أن الأمير الآن عثمان والذي بعده يكون عليا رضي الله عنه. وأخرج البزار في مسنده بسند جيد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فماذا تأمرنا؟ قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق. وعن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى ينبع عائدا لعلي بن أبي طالب، يعني وقد كان مريضا، فقال له: يا أبا الحسن، ما يقيمك بهذا البلد؟ ما يقيمك في ينبع؟ ما يقيمك بهذا البلد؟ إن أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة، فلو احتملت إلى المدينة فأصابك أجلك وليك أصحابك فصلوا عليه. فقال يا أبا فضالة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يطمئنه، هو خشي أنه إذا مرض يكون هذا مرض الموت، فقال له إن مت في ينبع فمن الذي يتولى أمرك؟ الأعراب، أعراب جهينة، لكن إذا حملناك إلى المدينة يعني وليك أصحابك فصلوا عليك. فرد عليه يطمئنه أنه لن يموت موتة عادية لكنه سوف يقتل، وبالتالي هذا المرض لن يموت فيه. فقال رضي الله عنه يا أبا فضالة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أموت حتى وأمر ثم تخضب هذه من هذه، سوف تتلون لحيتي بدماء التي تنزف من إيه؟ من ناصيتي أو من رأسي. فمعنى أنه كان يعرف أنه سوف إيه؟ يقتل رضي الله تعالى عنه. يا أبا فضالة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أموت حتى أؤمر، أولا يكون أميرا، ثم تخضب هذه يعني لحيته من هذه يعني ناصيته. وهذا أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وقال محققه إسناده حسن. أما بيعة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فقد ثبتت أيضا في روايات أخرى من غير رواية الطبراني رحمه الله تعالى. فمثلا يقول ابن سعد في الطبقات بويع علي رضي الله عنه يوم الجمعة 18 ليلة مضت من ذي الحجة سنة 35، بايعه بالخلافة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمار بن ياسر وأسامة بن زيد وسهل بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواية ابن سعد. أما رواية خليفة ابن خياط فقد أثبتت البيعة باختصار شديد، حيث قال سنة 36 بويع فيها علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي وعثمان محصور، فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، يعني سوف يقتل عثمان. ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال فقام علي فأخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال خلي لا أم لك، تكري خلي لا أم لك. قال فأتى علي الدار وقد قتل الرجل، فأتى داره فدخلها وأغلق عليه الباب، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي لا تريدوني، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. وروى الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن عوف قال كنت عند الحسن أي البصري، وكان في المدينة عند مقتل عثمان، فذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن جوشن الغطفاني يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتبعه عليا. قال الراوي فغضب الحسن حتى تبين الغضب في وجهه، قال فمن يتبع، يعني إلا ما يتبع عليا فمن أولى بأن يتبع من علي، فمن يتبع. قتل أمير المؤمنين عثمان مظلوما، فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه، فمن يتبع، حتى رددها مرارا. ويقول أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال لما قتل عثمان بقي الناس 3 أيام بدون إمام، وكان الغافقي يصلي بالناس عليه من الله ما يستحق. والغافقي هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح، كان من الذين استمالتهم السبائية في مصر، ورئيسا للمصريين الذين خرجوا لحصار عثمان رضي الله تعالى عنه بالمدينة. وحين منع عثمان من الصلاة بالناس صار الغافقي هو الذي يصلي بالناس. ثم كان أحد الذين دخلوا على الخليفة وقتلوه وهو يقرأ المصحف. وبعد مقتل عثمان بقيت المدينة 5 أيام وأميرها الغافقي بن حرب. يقول أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال: لما قتل عثمان بقي الناس 3 أيام بدون إمام، وكان الغافقي يصلي بالناس، ثم بايع الناس عليا رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أبايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنما الخيار قبل أن تقع البيعة، فإذا وقعت فلا خيار، إنما على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم، وإن هذه البيعة عامة، من ردها رغب عن دين الإسلام، وإنها لم تكن فلتة. ثم يروي الدينوري أن علي رضي الله عنه بعث إلى معاوية جرير بن عبد الله البجلية رضي الله عنهما يدعوه إلى الدخول في الطاعة، وأن الذين بايعوه هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. وجاء في نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد، فقد لزمك ومن قبلك من المسلمين بيعتي، وأنا بالمدينة وأنتم بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فليس للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. يعني ما دام قد بايعني المهاجرون والأنصار وأهل بدر والصحابة لزمت البيعة، فليس للشاهد المقيم بالمدينة أن يختار، انتهى الاختيار، لا أحد يعترض، ولا للغائب أن يرد كحالكم وأنتم في الشام، وإنما الأمر في ذلك للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل منهم فسموه إماما كان ذلك رضا لله. وفي تاريخ اليعقوبي نقرأ: واستخلف علي بن أبي طالب، بايعه طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار، وكان أول من بايعه وصفق على يده طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وقام الأشتر فقال: أبايعك يا أمير المؤمنين على أن علي بيعة أهل الكوفة. ثم قام طلحة والزبير رضي الله عنهما فقال: نبايعك يا أمير المؤمنين على أن علينا بيعة المهاجرين. ثم قام أبو الهيثم ابن التيهان وعقبة بن عمرو رضي الله عنهما فقال: نبايعك على أن علينا بيعة الأنصار وسائر قريش. وروى البلاذري عن معتمر ابن سليمان قال: قلت لأبي: إن الناس يقولون إن بيعة علي لم تتم، قال: يا بني، بايعه أهل الحرمين، وإنما البيعة لأهل الحرمين. ويورد ابن أعثم الكوفي في الفتوح رواية البيعة، وملخصها أن الناس أقبلوا على علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وطلبوه للخلافة فرفض وأشار عليهم بطلحة والزبير رضي الله عنهما، فقالوا له: انطلق معنا إلى طلحة والزبير، فذهب معهم. ولما وصلوا إلى دار طلحة قال له علي: يا أبا محمد، إن الناس قد اجتمعوا إلي في البيعة، وأما أنا فلا حاجة لي فيها، فابسط يدك حتى أبايعك. فقال طلحة: يا أبا الحسن، أنت أولى بهذا الأمر وأحق به مني لفضلك وقرابتك وسابقتك. وقد حصل نفس الشيء مع الزبير، فرجع علي إلى المسجد واجتمع الناس وبايعوا. ويذكر المسعودي أن عليا بويع في اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني البيعة الخاصة، ثم قال: إنه بويع البيعة العامة بعد مقتل عثمان 4 أيام. ويقول ابن عبد ربه، ده صاحب كتاب إيه؟ ابن عبد ربه العقد الفريد، يقول: لما قتل عثمان أقبل الناس يهرعون إلى علي بن أبي طالب، فتراكمت عليه الجماعة في البيعة، فقال: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك لأهل بدر ليبايعوا. فقال: أين طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص؟ فأقبلوا فبايعوا، ثم بايعوا المهاجرون والأنصار، وذلك يوم الجمعة 13 خلت من ذي الحجة 35 هجرية. فبقدر ما كان علي رضي الله تعالى عنه يتوخى أن تكون بيعته عن رضا وإجماع من المسلمين، بقدر ما كان يرغب أن تكون بيعته من أهل السابقة فيهم وأهل الحل والعقد. ذكر ابن حبان في الثقات أن الناس حين هرعوا إلى علي بعد مقتل عثمان لمبايعته قال: ليس ذلك إليكم، وإنما هو لأهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة، فلم يبق أحد من أولئك إلا أتى إليه. فطلب أن تكون على ملأ من الناس فخرج إلى المسجد فبايعوا. ويناقش الباقلاني في تمهيده مسألة البيعة فيقول: فإن قال قائل: ما الدليل على إثبات إمامة علي وأنه أهل لما قام به وأسند إليه ومستحق لإمامة الأمة؟ قيل له: الدليل على ذلك كمال خلال أي صفات الفضل فيه واجتماعها له، لأنه من السابقين الأولين وممن كثر بلاؤه وجهاده في سبيل الله وعظم غناؤه في الإسلام، وما روي فيه من الفضائل المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسرد جملة وافرة من فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم قال: هذا مع ما ظهر من إعظام كافة الصحابة له وإطباقهم على علمه وفضله وثاق بفهمه ورأيه وفقه نفسه. وقد بسطنا ذلك ضربا من البسط في كتاب مناقب الأئمة. وببعض هذه الخصال ودون هذه الفضائل يصلح للخلافة ويستحق الإمامة، فبان بما ذكرناه أنه حقيق بما نظر فيه وتولاه. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب بإسناده إلى مروان بن عبد الملك قال: سمعت هارون بن إسحاق يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعرف لعثمان سابقته وفضله فهو صاحب سنة. يعني خلاف موجود داخل إيه؟ أهل السنة، وإن كان الأقرب أو الأصح الأرجح هو إيه؟ تقديم عثمان على علي. فذكرت له هؤلاء الذين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون، ما يربعون بإيه؟ بعلي. فتكلم فيهم بكلام غليظ ثم قال: أي أبو عمر: وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، يعني في الفضل والخلافة، هذا مذهبنا وقول أئمتنا. وقال في موطن آخر: وبايع له أهل اليمن بالخلافة يوم قتل عثمان. يعلق ابن العربي على بيعة علي بقوله: فلما قضى الله من أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق عز وجل لا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعد مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا، فانعقدت له البيعة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه، ولكن عزم عامة المهاجرين والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه. يعني زي ما قلنا قبل كده، لا يمكن أن تجد على الإطلاق إماما في العلم الشرعي في أي فرع سواء من العلوم الخادمة أو المخدومة إلا ولابد أن يكون إماما في اللغة العربية. مش ممكن يكون يعني إماما بحق ويكون مخلا باللغة العربية على الإطلاق. والدليل على ذلك أنك لو ترجع لأي كتاب من كتب العلم الشرعي لا يمكن أن تجد لحنا ولا ركاكة ولا ضعفا في الأسلوب، وإنما الفصاحة والبلاغة والجزالة والتميز العجيب في اللغة العربية. من الناس المتميزين جدا الإمام أبي بكر ابن العربي. يعني أنا أحيانا أقرأ في كتب ابن العربي بالذات أحكام القرآن فقط لأستخرج منها بعض التعبيرات اللغوية الجميلة جدا. له عبارات الكتاب كأنه كتاب أدب وبلاغة، قطع أدبية وقطع بلاغة في غاية الروعة تقوم اللسان، لأنه هكذا علمني الأستاذ محمود شاكر القطان، كان يعلمنا ونحن نقرأ كتب البلغاء والفصحاء، فأي تعبير تستطيع أن تستخرجه تعبير راق قوي فيه جزالة وفصحة تكتبه وتعود نفسك أن تقتبس من هذه التعبيرات حتى تقوم لغتك وأسلوبك ولسانك. فالإمام العربي بيكون بيتكلم في أي قضية، ساعات تكون قضية فقهية في تفسير آية في حادثة تاريخية، لا يمكن أن موهبته البارعة في اللغة تختبئ، تنضح كالعطر الفواح وتحس فعلا بحلاوة أسلوبه كما رأينا. انظر إلى هذا النص مثلا، انظر للفصاحة مع أن هي قطعة إيه؟ بيتكلم في سياق قضية تاريخية بحتة، لكن انظر إلى جمال الأسلوب وأهمية ذلك في توضيح الفكرة وخدمة الهدف أو الرسالة التي تريد توصيلها للناس. يقول: فلما قضى الله من أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق لا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعد مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا، فانعقدت له البيعة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها، يعني في المدينة، من الأوباش ما لا يرقع خرقه، ولكن عزم عامة المهاجرين والأنصار، يعني إيه؟ ضغطوا على علي ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه. ويقول ابن عساكر في تاريخه: بويع علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بالمدينة يوم الجمعة حين قتل عثمان لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة، فاستقبل المحرم سنة 36. يقول: ثم بويع البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عساكر عن قيس ابن عباد قال: سمعت أو عباد سمعت عليا يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل الأرض لم يدفن بعد، فانصرفوا. فلما دفن رجع الناس يسألونني البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق لما أقدم عليه. ثم جاء عزمه فبايعت. فلما قالوا: يا أمير المؤمنين، أول مرة سمع فيها النداء يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبي وانسكبت بعبرة. وأخرج ابن عساكر أيضا عن الحسن أي البصري قال: لما قدم علي للبصرة في أثر طلحة وأصحابه، قام عبد الله ابن الكواء وهو من رؤوس الخوارج وقيس ابن عباد، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرك هذا، أوصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عهد عهده إليك، أم رأي رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت كلمتها؟ فقال: ما أكون أول كاذب عليه، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجأة ولا قتل قتلا، ولا قتل قتلا، يعني ده بيكلم مين؟ مين اللي بيتكلم؟ علي بن أبي طالب، يعني إيه؟ أول الأئمة بتوع الشيعة الذين يدعون أن الرسول عليه السلام مات إيه؟ مات إيه؟ مسموما. ومن اللي سموا؟ عائشة وحفصة، عملوا مؤامرة تحت رعاية أبي بكر وعمر وقتلوا النبي عليه السلام مسموما، قاتلهم الله. فهذا من كذبهم ومن دجلهم. هذا هو أمير المؤمنين نفسه علي بن أبي طالب ينفي هذا تماما ويقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجأة ولا قتل قتلا، ولقد مكث في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة، فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، يعني كان يجعل أبا بكر يلي الإمامة وهو يرى عليا، كان يمكن أن يقدم من؟ عليا. فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا، فاخترنا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين، وهو أمين الدين، لأن الرسول ائتمنه على الصلاة. فبايعنا أبا بكر، فكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى أبي بكر حقه، وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يدي الحدود بصوتي. فلما قبض رضي الله عنه ولاها عمر، فأخذها بسنة صاحبه وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر، لم يختلف عليه من اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى عمر حقه، وعرفت طاعته، وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي، وأنا أظن ألا يعدل بي، كان يظن أنسب واحد للخلافة بعد إيه؟ عمر، فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولي إليه أمرنا، ثم أخذ بيد عثمان فضرب بيده على يده، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي. يعني كان متوقع هو أن يكون هو سيبايع، فسبقت طاعته وانقياده لأمير المؤمنين عثمان بيعته هو لنفسه. فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري، فبايعنا عثمان فأديت إليه حقه وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما أصيب نظرت في أمري، فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين، يعني الكوفة والبصرة. وفي رواية ثم إن عثمان قتل فجاءوني فبايعوني طائعين غير مكرهين. ونقل ابن عساكر في تاريخه رواية الدوري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وروى بإسناده إلى محمد بن منصور الطوسي قال قيل لأحمد بن حنبل إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ثم يسكتون، فقال هذا كلام سوء. وفي رواية الدارقطني لا يعجبني من وقف في علي بن أبي طالب في الخلافة. وحدث الحافظ ابن عساكر عن محمد بن مطهر قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل منذ 40 سنة عن التفضيل، عن المفضلة بين الصحابة، فقال أبو بكر وعمر وعثمان، ومن قال علي لم أعنفه. ثم ذكر حديث سفينة في الخلافة فقال أحمد علي عندنا من الراشدين المهديين. وحماد ابن سلمة يعني راوي الحديث عن سفينة ثقة، وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. وذكر عن الميموني قوله سمعت أحمد بن حنبل وقيل له إلى ما تذهب في الخلافة، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال الراوي فقيل له كأنك تذهب إلى حديث سفينة، قال أذهب إلى حديث سفينة وإلى شيء آخر، يعني الدليل على تثبيت إمامة علي، يعني إثبات أنها خلافة راشدة مرضية عند الله وعند رسوله، حديث سفينة لو حديث الكام 30 سنة. فقال الإمام أحمد أذهب إلى حديث سفينة وإلى شيء آخر، رأيت عليا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لم يتسمى أمير المؤمنين ولم يقم الجمعة والحدود، ثم رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك، فقلت إنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن قبل ذلك. وأخرج عن إبراهيم بن علي الطبري قال سرت إلى أحمد بن حنبل رحمه الله فسألته عن خلافة علي رضي الله عنه هل ثبتت، فقال ما سؤالك عن هذا، لماذا تسأل مثل هذا السؤال؟ فقلت إن الناس يزعمون أنك لا تثبت خلافته، فاستنكر ذلك وقال أنا أقول، وسالت عيناه. وبكى الإمام أحمد من أن يشاع عنه هذا الإيه؟ هذا الكلام، أنا أقول وسالت عيناه. ثم قال يا هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه 30,000 رجل فجاءوا بجماعتهم فقدموا أبا بكر رضي الله عنه، فأقول أخطأ القوم وأصبت، هل يحق لي أن أقول إن 30,000 من الصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر؟ هل لي مسار أن أقول أخطأ وأنا أستبد برأيي وأقول أخطأ وأنا الذي أصبت؟ هل يمكن أن أخالفهم؟ هذا معنى الكلمة، فأقول أخطأ القوم وأصبت، هذا لا يمكن أن يقع من الإمام أحمد. ثم فشل الإسلام بعده فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقدموه، فأقول أخطأ هؤلاء القوم وأصبت، ثم فتحت الفتوح وفشل الإسلام فصار المسلمون أضعاف هذه العدة مضاعفة، فقدموا عثمان رضي الله عنه فأقول أخطأ القوم وأصبت، ثم زاد الإسلام وفشى ثم قدموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقول أخطأ القوم وأصبت، هذا يعني إيه؟ لا يمكن أن أخالف اتفاقهم، لأنهم في كل مرة قدموا أفضل الأحياء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى ابن عساكر بإسناده إلى المدائني قال لما دخل علي بن أبي طالب الكوفة دخل عليه رجل من العرب فقال والله يا أمير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك، وهي كانت أحوج إليك منك إليها. وأخرج عن إبراهيم بن رباح قال يستحق علي الخلافة بخمسة أشياء: بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرابة، والسبق إلى الإسلام، والزهد في الدنيا، والفقه في الدين، والنكاية في العدو. ويروي ابن الأثير بسنده إلى إسماعيل الخطبي لأنه كان خطيبا أديبا محدثا مؤرخا، قال: لما قتل عثمان جاء كلهم يهرعون إلى علي، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كلهم يقول أمير المؤمنين علي، حتى دخلوا على داره فقالوا: نبايعك فمد يدك فأنت أحق بها. فقال: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة. طبعا كل هذه الروايات التي نذكرها فيها رد على الرافضة في زعمهم أن الإمامة بالنص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أمير المؤمنين إيه؟ علي، وأنها في الأئمة الاثنى عشر المعصومين إلى آخر ترهات هؤلاء القوم. حتى دخلوا على داره فقالوا: نبايعك فمد يدك فأنت أحق بها. فقال: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة. يقول إسماعيل الخطبي: لما قتل عثمان جاء كلهم يهرعون إلى علي، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كلهم يقول أمير المؤمنين علي، حتى دخلوا على داره فقالوا: نبايعك فمد يدك فأنت أحق بها. فقال: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك إلى أهل بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة. فلم يبق أحد إلا أتى عليا، فقالوا: ما نرى أحدا أحق بها منك، فمد يدك نبايعك. فقال: أين طلحة والزبير؟ فكان أول من بايعه طلحة بلسانه، وسعد بن أبي وقاص بيده. فلما رأى علي ذلك خرج إلى المسجد وصعد المنبر، فبايعه طلحة، وتابعه الزبير وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن البيعة: لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال: هو أضل من حمار أهله. اللي بيتوقف في شرعية خلافة علي كان الإمام أحمد يقول إيه؟ هو أضل من حمار أهله، وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته. ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في القول إنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكوا في ذلك. ثم ذكر الباحث هنا روايات مخالفة فيها أن طلحة والزبير بايعا كرها لا طوعا، لكن هذه الروايات غير صحيحة. هذه الروايات لم يصح فيها الروايات اللي هي فيها إيه؟ الإخبار أن طلحة والزبير بايعا عليا كرها وليس طواعية. نعم. ثم أتى بالأدلة على ذلك كقول علي في خطبة: إن طلحة والزبير بايعا طائعين غير مكرهين. وروي عن زيد بن وهب قال: قال علي لطلحة والزبير: ألم تبيعاني؟ فقال: نطلب دم عثمان. يعني هما ما أنكرا أنهما بايعاه، وإنما قالوا: قال نحن نطلب دم عثمان. فهذا إقرار منهما على البيعة، لكن اختلف مع علي حول إقامة الحد على قتلة عثمان، حيث كان يريان الإسراع في تنفيذه، بينما كان علي يرى التريث حتى تستقر الأوضاع. وروي عن الأحنف بن قيس أنه قدم المدينة فوجد عثمان رضي الله عنه محصورا، فلقي طلحة والزبير فقال لهما: ما تأمراني به وترضيانه لي؟ فإني لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا. فقال علي، يعني بايع من؟ عليا. ثم قال: أي الأحنف، أتأمراني به وترضيانه لي؟ قال: نعم. ثم انطلق حتى إذا أتى مكة جاء الخبر بقتل عثمان، فلقي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت وقت ذاك بمكة، فقال لها: من تأمرينني أن أبايع؟ قالت: عليا. قال: تأمرينني به وترضينه لي؟ قالت: نعم. ثم قال الأحنف: فمررت على علي بالمدينة فبايعته، ثم رجعت إلى أهل البصرة ولا أرى الأمر إلا قد استقام. ونقل ابن حبان في الثقات أن أول من بايع طلحة ثم بايعه الزبير. يقول ابن العربي يعني في بعض الروايات المكذوبة هذه بتقول إيه؟ إن طلحة بيقول: بايعته واللج على قفي، يعني على قفايا، يعني السيف كان على إيه؟ قفايا، وأكرهت على المبايعة. فالإمام العربي بيقول إيه؟ فإن قال طلحة: بايعته واللج على قفي، قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفي، كما يجعل في الهوى هوي، وتلك لغة هذيل لا قريش، فكانت كذبة لم تدبر، لأن طلحة قرشي كيف ينطقها إيه بلغة هذيل؟ يقول ابن حزم: فإذا مات عثمان رضي الله عنه وهو الإمام، ففرض إقامة إمام يأتم به الناس لئلا يبقوا بلا إمام، فإذا بادر علي فبايعه واحد من المسلمين فصاعدا فهو إمام قائم، ففرض طاعته لا سيما ولم يتقدم ببيعته بيعة، ولم ينازعه الإمامة أحد ما، فهذا أوضح واجب وواجب في وجوب إمامته وصحة بيعته ولزوم إمرته للمؤمنين، فهو الإمام بحقه، وما ظهر منه قط إلى أن مات رضي الله عنه شيء يوجب نقض بيعته، وما ظهر منه قط إلا العدل والجد والبر والتقوى. وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة علي، ولا طعن فيها، ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة، ولا أحدثوا إمامة أخرى، ولا جددوا بيعة لغيره، هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه، بل يقطع كل في علم على أن كل ذلك لم يكن. وطبعا دي حقيقة واضحة، يعني بعض الناس الجهلة بدون التحري والتدقيق في الكلام يتصورون الصحابة كانوا يتقاتلون على الملك وعلى الخلافة، هل هذا وقع؟ إطلاقا الصحابة ما تقاتلوا إطلاقا على الخلافة أو على الإمارة، بل كلهم كانوا يرون شرعية بيعة علي رضي الله تعالى عنه وأنه الخليفة الحق، لكن الخلاف كله في إيه؟ أولوية الأخذ بثأر إيه؟ عثمان والقصاص من قتلته رضي الله تعالى عنه. لكن هناك أخبار تدل عن أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم توقفوا في البداية عن المبايعة، وكان وراء ذلك سر، وهم سعد وأسامة وابن عمر وابن مسلمة، لأنهم خشوا أنهم إذا بايعوا سوف يدخلون في حرب مع أهل الشام، وهم كانوا يرون اعتزال الفتنة، فلذلك هؤلاء في الحقيقة يعني هم اعتذروا عن الخروج. يعني يقولوا: والذي يظهر من هذه الروايات أن التوقف في البيعة كان في البداية فقط، فلما اتضح الأمر واجتمع الناس على بيعة علي بايع هؤلاء، وليس أدل على ذلك من قول الواقدي: ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. ويقول ابن كثير: فلما كان يوم الجمعة وصعد علي المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس، ثم إن حضور أولئك الذين يقال إنهم تخلفوا عن البيعة إلى علي سعد وأسامة وابن عمر وابن مسلمة، واعتذارهم عن الوقوف معه في حرب أهل الشام أو فيما يدور بينه وبين المسلمين من قتال في العراق، لدليل واضح أن في أعناقهم بيعة تلزمهم بطاعته حين اعتذروا، فهم ذهبوا لعلي واستأذنوا أنه ما نريد أن نشارك في قتال المسلمين، فأرادوا أن يعذرهم علي رضي الله تعالى عنه، وهو لو أكرههم لكان لهم مساغ في ذلك، لكنه عذرهم وقبل منهم، فكن في مبدأ الاعتذار لعلي واستسماحه في أن لا يخرجوا معه، ويدل على أنهم يرون إيه؟ بيعته وطاعته رضي الله تعالى عنه. فقد قال الأشتر بعد أن اعتذروا عن الخروج مع علي: يا أمير المؤمنين، إن وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإن من التابعين لهم بإحسان، وإن القوم وإن كانوا أولى بما سبقون إليه فليسوا بأولى مما شركناهم فيه، وهذه بيعة عامة الخارج فيها طاعن مستعتر، فحض هؤلاء الذين يريدون التخلف عنك باللسان، فإن أبوا فأدبهم بالحبس. فأجابه علي: بل دعهم ورأيهم الذي هم عليه. يعني علي احترم وجهة نظر هؤلاء الصحابة الذين كانوا موقفهم هو الإيه؟ التوقف عن الخوض في القتال. والبقلاني أيضا يبرر موقف بعض الصحابة الذين تأخروا عن نصرة علي والدخول في طاعته بأن ذلك لم يكن بسبب رفضهم لخلافته، وإنما تخوفوا من حرب أهل القبلة، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القعود عن قتال الفتنة. يقول البقلاني: فإن قال قائل: فإذا كانت إمامة علي من الصحة والثبوت بحيث وصفتم، فما تقولون في تأخر سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وسلمة بن وقش وغير هؤلاء ممن يكثر عددهم وقعودهم عن نصرته والدخول في طاعته؟ قيل له، وانتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا: ليس في جميع القاعدين ممن أسميناه أو ضربنا عن ذكره من طعن في إمامته واعتقد فسادها، وإنما قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين لتخوفهم من ذلك وتجنب الإثم فيه، وظنهم موافقة العصيان في طاعته في هذا الفعل، فلذلك احتجوا عليه في القعود ورووا له فيه الأخبار، وقال منهم قائل: لا أقاتل حتى تأتيني بسيف له لسان يعرف المؤمن من الكافر ويقول هذا مؤمن وهذا كافر فاقتله. ولم يقل لعلي: إنك لست بإمام واجب الطاعة. وقال له محمد بن مسلمة بعد مراجعته ومعارضته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا وقعت فتنة بين المسلمين أن أكسر سيفي وأتخذ مكانه سيفا من خشب. كذلك قال أسامة بن زيد: قد علمت يا علي أنك لو دخلت بطن أسد لدخلت معك فيه، لأنه يرى إيه؟ طاعته كخليفة. قد علمت يا علي أنك لو دخلت بطن أسد لدخلت معك فيه، ولكن لا مواساة في النار. ما أستطيع أن أشاركك في فعل قد أشك أنه يدخلني النار، وهو الدخول في فتنة القتال بين المسلم، ولكن لا مواساة في النار، ما داش وسيك على حاجة أنا أعتقد أنه ممكن تدخلني النار. ولم يقل له: إنك لست بإمام، وإنما خاف من قتل المسلمين، وليس هذا من القبح في الإمامة بسبيل. ويقول أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: ولا اكتراث بقول من قال لا إجماع على إمامة علي، فإن الإمامة لم تجحد له. يعني ما في أحد من قاتل عليه من الصحابة كان يرى جحود إمامته على الإطلاق، الجميع كانوا مقرون بتثبيت إمامته. يقول الجويني: ولا اكتراث بقول من قال لا إجماع على إمامة علي، فإن الإمامة لم تجحد له، وإنما هاجت الفتنة لأمور أخرى. وذكر القاضي ابن العربي أن قوما قالوا تخلف عنه من الصحابة جماعة، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد ونظراؤهم. فيرد القاضي ابن العربي عليهم بقوله: قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. خلاصة القول: لأن كانت بعض الروايات في تاريخ الإمام الطبري تستثني من البيعة بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار، فإن ذلك لا يقدح في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، لأن معظم الروايات المتقدمة في كتب التاريخ والحديث والطبقات والعقائد والأدب تجمع على بيعة الصحابة والناس له، ولا عبرة بتلك الروايات القليلة التي تقول بتخلف أو إكراه بعض الصحابة على البيعة. وإن ثبت امتناع معاوية عن مبايعته فإن ذلك لا يقدح في إجماع أهل الحل والعقد على خلافته، كما لم يقدح في الإجماع على خلافة الصديق امتناع سيد الخزرج سعد بن عبادة عن مبايعته، على أن معاوية معترف بأن عليا أحق بالإمامة والفضل منه، وإنما حجته في الامتناع من بيعته وطلبه تسليم الموجودين من قتلة عثمان في جيشه إليه ليقتص منهم، باعتباره هو كان واليا شرعيا لعثمان رضي الله تعالى عنه. يقول الدكتور أمحزون: إن المعارضة التي قامت في وجه علي رضي الله عنه لها ظروف سياسية معروفة، فهي لم تكن معارضة تطعن في إمامته بقدر ما كانت تطالب بالقصاص من قتلة عثمان، لأسباب: منها أولا أن كل من طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنه لم ينازعوا عليا الخلافة أو يطعنوا في إمامته، وإنما خرجوا مطالبين بدم عثمان يريدون الإسراع في تنفيذ حد القصاص على قتلته. والدليل على ذلك ما رواه الإمام الطبري بسند صحيح عن الأحنف بن قيس قال: خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد فزعوا وقد اجتمعوا في المسجد، فانطلقنا إلى المسجد فذكر الحديث في مناشدة عثمان الصحابة وإقرارهم بمناقبه. قال الأحنف بن قيس: فلقيت طلحة والزبير فقلت: لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا، فمن تأمراني أن أبايع؟ فقالا: عليا. فقلت: أتأمراني بذلك وترضيانه لي؟ فقالا: نعم. فخرجت حتى قدمت مكة، فأنا كذلك إذ قيل: قتل عثمان بن عفان، وبها عائشة أم المؤمنين، فأتيتها فقلت لها: أنشدك الله، من تأمرينني أن أبايع؟ قالت: عليا. فقلت أتأمرينني بذلك وترضينه لي؟ قالت نعم. فخرجت فقدمت على علي بالمدينة فبايعت، ثم رجعت إلى أهل البصرة ولا أرى إلا الأمر قد استقام. فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال هذه عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير قد نزلوا الخريبة، موضع في البصرة. فقلت فما جاء بهم؟ قال أرسلوا إليك يستنصرون على دم عثمان قتل مظلوما. وكتب معاوية إلى علي رضي الله عنهما عندما طلب منه الدخول في البيعة قائلا فإن كنت صادقا فأمكننا من قتلة عثمان نقتلهم به ونحن أسرع الناس إليه. يبقى معاوية علق بيعته على إيه؟ على الثأر أولا لدم عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو أن الحرية كانت متوفرة لأهل المدينة ولم يكن يتخللها خلال البيعة نوع من أنواع الضغط والإكراه، ويدل على ذلك الحوار الذي جرى بين علي وبين الناس بعد مقتل عثمان حين حملوه على البيعة، فاشترط أن تكون بيعته في المسجد ولا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. فإزاي بقى يجيبوا السيوف يحطوها على رقبة طلحة وكذا يقول له بايع؟ الوضع كان واضح أن كل واحد يعني حر. وأما ما روي عن مبايعة طلحة والزبير مكرهين فلا يستند إلى دليل لصحة روايات ببيعتهما طوعا لا قسرا. ثالثا إن سابقة علي رضي الله عنه وفضله والتزامه بأحكام الكتاب والسنة وتمسكه الشديد بالعمل وتعهده في خطبه بتطبيق الأوامر والنواهي الشرعية ما كان ليفتح لأحد باب الطعن في ولايته على المسلمين. ويمكن القول إن عليا كان أقوى المرشحين للإمامة بعد مقتل عمر رضي الله عنه، فالفاروق عينه لها في الستة الذين أشار بهم وهو واحد منهم، على أن الأربعة من رجال الشورى وهم عبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير بتنازلهم عن حقهم فيها له ولعثمان تركوا المجال مفتوحا أمام الاثنين فلم يبق إلا هو وعثمان. وهذا إجماع من أهل الشورى على أنه لولا عثمان لكانت لعلي. وبعد موت عثمان وقد قدمه ورجحه أهل دار الهجرة صار مستحقا للخلافة، على أنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين في ذلك الحين أحق بالخلافة منه رضي الله عنه، فهو من السابقين والمهاجرين الأولين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره إلى غير ذلك من الفضائل التي تقدم وترشح لأن يكون خليفة للمسلمين. إلا أن السابقة والقرابة والمصاهرة ليست هي المزايا الوحيدة لولاية علي رضي الله عنه هذا المنصب الخطير، ولكن كان له بالإضافة إلى ذلك من القدرة والكفاءة ما لا ينكر، فشجاعته وإقدامه وذكاؤه وعقليته القضائية النادرة وحزمه الذي اشتهر به في كل مواقفه وصلابته في الحق وبعد نظره في تصريف الأمور، حتى كان الخليفة عمر رضي الله عنه يأخذ برأيه إذا التبست عليه الأمور. كل هذه العوامل تجعله بلا منازع المرشح الوحيد لإمامة المسلمين في تلك الفترة الحساسة من حياتهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652 وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.